وقدرة، والإرادة والقدرة مخلوقة لله عز وجل، وما نشأ عن السبب فله حكم المسبب، أي أن ما نشأ عن القدرة والإرادة التي مخلوقة لله فإن خالق السبب التام خالق للمسبب. وبهذا نجمع بين الشرع والعقل، بين الشرع والعقل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأكثر ضلال العالم إذا تأملته وجدت السبب فيه أنهم ينظرون إلى النصوص من زاوية واحدة، ولو نظروا إليها من كل الزوايا لهدوا. نسأل الله يهدينا ويقن لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبدو لي أنها ما زالت نسألت التكفير بالجهل، ما زالت مشكلة عليه، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذا المسألة. ما الذي جاءها تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروط وواجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر بالجهل في ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام من أعظم أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا تجب عليه ولا يلزمه قضاء. وإذا كان جهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون به بالجهل معناه أنهم عالمون به، فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئا كفرا شركا لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول بكفر؟ هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله ونقول في هذه المسألة سبق غضبه ورحمته؟ هذه مسألة يا إخواني ما هي عقلية. الكفر والتفسيق والتبديل حكم شرع يتلقى من الشرع. فإذا كان الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا ليش؟ يبين ويدعو للتوحيد. فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر، والآيات في هذا كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن ما جئت به إلا كان أعتقد النار، لا يسمع بي. إذن إذا لم يسمع لم يكن من أصحاب النار، والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف. الأئمة على خلاف، على خلاف القول بأن الإنسان يكفر إلا لا يعذر بالجهل في الكفر، فكلام الشيخ الإسلام رحمه الله مملوء بذلك أنه لا، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجاهل. وأنا الآن أتلو عليكم نصوصا من كلامه نقلتها أمكنني أن أقولها، أما كلام شيخ الإسلام كثير ما يمكن نقول، لكن الفتاوى ارجعوا لها مملوءة بذلك. فالحكم عند الله واحد، إذا ترك الصلاة جهلا فهو معذور، وإذا سجد للصنم جهلا كيف لا يعذر؟ أي فرق؟ وأما دعوى من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة حديث ذلك، فنحن لا نعرف هذا الميثاق، وكيف نكلف بما لا نعرفه؟ ولو كان هذا حجة ما احتاج إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله، لأنها قد قامت حجة من قبل. فأنا يعني أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة، وهي مسألة لا فرق بينها وبين غيرها. ومن قال إن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر، تحداهم شيخ الإسلام، قال بينوا لنا ما هي الأصول والفروع، ومن الذي قسم الدين إلى أصول وفروع؟ إلا أهل الكلام، فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعا لأنها عملية كالصلاة مثلا، معنى أصل من أصول الإسلام، ويجعلون بعض المسائل الخبرية التي اختلف فيها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف. فالمهم أن هذه المسائل يجب أننا نتحرى فيها، خصوصا مسألة التكفير، لا نكفر عباد الله بما أن يكفرهم الله به. أما ما نقلت عن شيخ الإسلام عبد الوهاب فهانا أتوا عليه. أولا يقول رحمه الله في كتاب وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين، يعني نصيحة عامة، قال أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين. ثم ماذا يقول؟ وأما التكفير، نعم، مجلد واحد صفحة 53، وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول. كفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد ما فعل. وفي صفحة 56 في كتاب كتبه إلى عالم من أهل العراق مثل هذا الكلام سواء. وفي صفحة 65 في جواب السؤال، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف ثانيا. ثم ماذا يقول؟ صفحة 66، وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على أظهار دينه، وأننا نكفر من لم يكفر أو من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ صحيح هذا ولا لا؟ الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد لأجل جهلهم، لا نكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ شيخ الإسلام أيضا له كلام أبين من هذا وأكثر وأعظم، لأنه لا بد من قيام الحجة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، كيف يؤاخذ من لم يعرف؟ رجل يظن أن عبادة هذا الولي أنها قربة ولم وهو مسلم، يقول أنا أدين بدين الإسلام، دعونا من الإنسان الذي لم يدخل في دين الإسلام ويدين بدين آخر، هذا شيء آخر، هذا حكمه حكم الفترة. لكن رجل يدين بالإسلام يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصوم ويحج، لكن يعبد الصنم ولم يأتي أحد يقول ترى إن هذا، يقول له إن هذا شرك، ولم يأتي هذا جهل ما يأتي. أما الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام يعرف من الإسلام شيء وهو على دين آخر، هذا لا شك أنه كافر. أو إنسان لم يدخل في الإسلام على دين قومه وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا ينتمي للإسلام، في مجاهيل الدنيا ما يدرى، هذا حكم على قول الراجح حكم أهل الفترة، وأنه يحاسب يوم القيامة، يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينظر صريح. هذا ما أحببت أن أبينه في هذه المسألة، وأن المدار كله على قيام الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأي فائدة إذا كان الرسل قد قاموا قد بينوا الحق وأنا لم أدر لم أعلم به؟ أنا ومن لم يأتي الرسول على حد سواء، وبناء عليه يتبين جواب السؤال الذي ذكره الأخ. نعم نعم هم إذا وصل إذا كان في حق يعني يسمعون من ينادي بالحق، فهؤلاء غير معذورين، هؤلاء مقصر مفرطون، ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم. قد نقول إن تفريطهم هذا معصية، لأن الواجب أنه لما قيل لهم إن هذا شرك وقال لهم من لا يثقون به، لأنهم سيثقون في علماء أكثر، الواجب عليهم أن يبحث ويتوقف. فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث، وهم باقون على الحكم بما يقتضيه الجهل، يعني بمعنى أنهم مسلمون. وقد نقول إنهم لما فرطوا فإنهم لا يعذروا، يعني الواجب أن يبحث. وأظن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال إن هؤلاء يعتبرون مفرطين ومقصرون في طلب الحق، ولكن لا يحكم بكفرهم. أظن ظنا، ولا تعتمدوا هذا حتى تراجعوا. نعم. من؟ يجب كيف؟ يجب أن ندعو إلى الإسلام حتى الكفر اللي بيننا من عمال وغيرهم، يجب، ولا سيما الذي يشتغل معهم كثيرا، لأنه يتمكن من دعوتهم إلى الحق وبيان الدين الإسلامي، ثم إن اهتدوا فلهم وله، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. نعم. إيش؟ ما هو على كل حال، لأنه قد يقرأها ولا يعرف معناها، لكن ما أحسن أن يكون هذا الذي عندهم مختلط وهو مختلط بهم أن يدعوهم شيئا فشيئا، ويبين لهم إذا استطاع في الأدلة العقلية أن دين الإسلام هو الحق. نعم. كيف يا شيخ قسم العلماء العلم الى قسمين، علم واجب وعلم عنده كفايه؟ اي نعم، هذا صحيح. العلم الذي تحتاج اليه فرض عين، يعني علمك باحكام الصلاه، ان ستصلي لابد ان تعبد الله على بصيره، والعلم قد يكون من الكتب وقد يكون بمشاهده الناس. اكثر الناس الان يصلون بمشاهدة الناس لما قرأ الكتب. وأما الكفائي فهو الذي لا تحتاجه أنت لكن تحتاجه الأمة، كالعلم بأحكام البيع والإيجار والرهن والوقف وما أشبه ذلك. إذا كنت أنت لست بائعا ولا مستأجرا ولا موقفا وما أشبه. نعم. نعم. بلى، لأن التوحيد واجب، لكن هؤلاء الذين يشركون ما ظنوا أن هذا ينفي التوحيد، وقد قيل لهم هذا هو التوحيد وهذا هو الذي ينفعكم. سم عندك كلام مقيم في الزاد؟ أنت ذكرت للبارح أنه تكلم فيه، لكن ما عده مقيم. ها؟ مقيم في الزاد ذكرنا ثمانية. كيف؟ ذكرنا ثمانية أوهام للشريك. نعم. لكن ما سردها. إيه. لكن ابن حجر حصر في آخر كلامه. زين، طيب عطني. جينا بالقسطلاني لكن ما دام حصرها. نعم. بس يقول ما حصرها. ماذا إذا كان وقف على موضع؟ ها؟ كان وقف على موضع ما وقفت عليه؟ ما حصرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء بل تزيد على ذلك. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة. الثاني: كون وش الأخطاء فيه؟ مكان من؟ إبراهيم وموسى، فإنه زعم أن موسى في السابعة وإبراهيم في السادسة والأمر بالعكس. إدريس، نعم، أي واخطاء، لكن فيها شك. الثاني: كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عن ذلك، وأجاب بعضهم عن قولي قبل أن يوحى بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة، واحتمل يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلا، أي أن ذلك وقع بعدها قبل أن ينذر به. ويؤيده قول في حديث الزهري: خرج سقف بيتي. إذن هذا التصديق، ما دام فيه احتمال قبل أن يوحى إليه بشأن المعراج وليس المراد قبل أن يوحى إليه بالرسالة، فإذا وجد احتمال بطل الاعتراض. الثالث: كونه مناما، وقد سبق الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. أقرأ الجواب. نعم، بعضهم قال أن الرسول رؤي المعراج أولا مناما ثم عرج به حقيقة، كذا قال. قوله وهو نائم، قال بعضهم فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. نعم، قبل هذا. نعم، سبق. وتكلم على استيقظ واستيقظ مكة. طيب، ماذا قال؟ يقول: جاز يجوز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظه من نفس الحرم، وجاز أن أول استيقظ يفاق مما كان فيه، فإنه كان إذا وحي إليه يستغرق فيه، فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى، فكان عنه بالاستيقاظ. إذا سقط الاعتراض، لأنه في احتمال، لا الثاني ضعيف، لكن الأقرب أنه بعد أن نزل نام وهو على البراق ثم استيقظ في مكة. أو معنى استيقظ في مكة يعني جاء وقت استيقاظه وهو عند طلوع الفجر في مكة. أو يقال اللفظ غير محفوظة وننتهي. نعم. الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى، وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم. الصحيح أنها في السابعة، لأنها اسمها يدل على سدرة المنتهى ولا انتهاء قبل السماء السادسة. نعم. الخامس: مخالفته في النهرين، وهما النيل والفرات، وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة، وأنهما من تحت سدرة المنتهى. صحيح. ولا أجاب عن هذا؟ لا هنا ما أجاب. هذا يمكن أجاب عنه لأنهما يمران بالسماء الدنيا، يمران بالسماء الدنيا. لكن نظرا لكثرة ما يعترض على هذا الحديث على سياق شريك، لا ينبغي أن نؤول هذا التأويل البعيد أو المستكره في نظر المحدثين، بل نقول هذا من جملة الأوهام التي عدت عليه في هذا السياق. وإلا فمن الممكن أن يقال إنهما إن أصلهما في سدرة المنتهى ويمران بالسماء الدنيا من أجل نزولهما إلى الأرض، وحينئذ لا يكون في وهم. لكني أقول إن هذا يضعفه كثرة الأوهام في سياقه، ونقول هذا من جملة الأوهام. نعم، في ما صحيح أنهما من سدرة المنتهى، من باعهما من سدرة المنتهى. هذا لا يبقى النظر هل النسيحون والفرات، نعم ايش النيل والفرات، هل انهما من اصل الجنه او ان معنى قوله النيل والفرات اي نهران يشبهانهما؟ فالعلماء مختلفون ايضا، هل المراد ما في الارض فيكون الله على كل شيء قدير انزلهما من الجنه كما روي أن الحجر الأسود نزل من الجنة، أنزلهما من سدرة المنتهى كما روي أن الحجر الأسود نزل من الجنة، أو يقال ما الرسول شبههما، يكون فالنيل والفرات من باب ما يسميه البلاغيون التشبيه البليغ. نعم إيه؟ ما أجهل هل ثبت أو لا. السادس شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس بن مالك ابن صعصعة، وقد أشرت إليه أيضا هنا. نعم. السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه. صحيح. هذا نقول فيه مثل ما قلنا في النيل والفرات، في النيل والفرات إنه لعله أصل في الجنة وينزل إلى الأرض مارا بالسماء الدنيا لأن يكون يصب في الحوض، لكن لا شك أن الصواب أنه في الجنة. إيش؟ إذا ثبتوا لنا. نعم. الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه. نعم. هذا صحيح، الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسع تصريحه بأن امتناعه عليه الصلاة والسلام من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. العاشر قوله فعلى به الجبار فقال وهو مكانه، وقد تقدم ما فيه عشان مكان. ما الذي فيه؟ ماذا قال؟ قوله ثم على به فوق ذلك، قوله ثم دنا الجبار فتدل حتى كان من قاب قوسين ودنا. ثم على ابي فوق ذلك لا قبل هذا في شيء غيره صفات كم من شيء تفعل به الى الجبار فقال وهو مكان نعم ها قوله ثم دنا جبار قوله ودنا جبار رب العزة فتدل حتى كان منه قاب قوسين ودنا في رواية ميمون مذكورة فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين ودنا قال الخطابي ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل قال فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعا عن غيره ولم يعتبره بأول قصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه وكان قصاراه ما رد الحديث من أصله وأما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهما وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما لأنه كان رؤيا لقوله في أوله وهو نائم وفي آخره استيقظ وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة قلت وهو كما قال ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح إن رؤيا الأنبياء وحي فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل فقد تقدم في كتاب التعبير أن بعض مرء الأنبياء يقبل التعبير وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له عليه الصلاة والسلام في رؤيا القميص فما أولته يا رسول الله قال الدين وفي رؤية اللبن قال العلم إلى غير ذلك لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل ثم قال الخطابي مشيرا إلى رفع الحديث من أصله لأن القصة بطولها إنما هي حكاية يحكيها أنس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة انتهى وما نفاه من أن أنس لم يسرد هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي تلقاها عنه ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة فالتعليل بذلك مردود ثم قال الخطابي إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر قال والذي قيل فيه ثلاث أقوال أحدها أنه دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي تقرب منه وقيله على التقديم والتأخير أي تدلى فلان لأن التدلي بسبب الدنو الثاني تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدليا كما رآه مرتفعا، وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء. الثالث دنا جبريل فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه تعالى شكرا على ما أعطاه. قال وقد روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، أو روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، فلم يذكر في هذه الألفاظ الشنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة الشريك انتهى. وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريق البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال دنا منه ربه، وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك. ثم قال الخطابي وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا لم يذكرها غيره، وهي قوله فعلى به يعني جبريل إلى الجبار تعالى فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا. قال والمكان لا يضاف إلى الله تعالى، وإنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه انتهى. وهذا الأخير متعين وليس في السياق تصريحا بإضافة المكان إلى الله تعالى. وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية الشريك عن أنس في التدلي ففيه نظر، فقد ذكرته من وافقه. وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال دنا الله سبحانه وتعالى، قال والمعنى دنا أمره وحكمه، وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقع. دنا أمره وحكمه هذا غير صحيح، يعني لو صح أن المراد بقوله دنا فتدلى هو الرب عز وجل لم يصح أن نقول دنا أمره وحكمه، لأن هذا تحريف الكلمة عن مواضعه. لكن نقول في الأصل إن الصواب أن الداني والمتدلي هو جبريل. نعم. واضح الحديث المعراج هو ما في سورة النجم، ما في سورة النجم إشارة إلى المعراج. واصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه. قال وقيل تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى وقيل تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه. تدلى الرفرف إيش؟ وقيل الرفرف حتى جلس عليه. الرفرف. ثم دنا محمد من ربه انتهى. وقد تقدم في تفسير سورة النجم ما ورد من الحديث بأن المراد بقوله رآه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، ومضى بسط القول في ذلك هناك. ونقل البيهقي نحو ذلك عن أبي هريرة قال فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك. ويعكر عليه قوله بعد ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم نقل عن الحسن أن الضمير في عبده لجبريل والتقدير فأوحى الله إلى جبريل، وعن الفراء التقدير فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى. وقد أزال العلماء إشكاله فقال القاضي عياض في الشفاء إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان ولا قرب زمان، وإنما هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبته، وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له. ويتأول فيه ما قالوه في حديث ينزل ربنا إلى السماء، وكذا في حديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وقال غيره الدنو مجاز عن القرب المعنوي. هذا أيضا خطأ، هذا خطأ، لأن المراد بنزول الله عز وجل نزوله حقيقة إلى السماء الدنيا، وكذلك التقرب إلى عبده حقيقة. نعم. وقال غيره الدنو مجاز عن القرب المعنوي ليظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى، والتدلي طلب زيادة القرب. وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة، وبالنسبة إلى الله إجابة سؤاله ورفع درجته. وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين زاد فيه يعني شريكا زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل ابن طاهر في جزء جمعه سماه الانتصار لأيام الأبصار، فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم قال: لم تجد البخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين، ثم غلبه في تخريج الوهم مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكر هذا الحديث، وقال فيه ألفاظ وجمع. والآفة من شريك من ذلك قوله قبل أن يوحى إليه، وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة. قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم، إنما كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بنحو 12 سنة. ثم قوله إن الجبار دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين. لا خلاف منه قبل الهجرة بسنة، مصح. المؤرخون بعضهم قال قبل 5 سنوات، وبعضهم قال ب3، وبعضهم قال بسنة. ثم قوله إن الجبار دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين وأدنى. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل، انتهى. وقد تقدم الجواب عن ذلك. وقال أبو الفضل ابن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه، فإن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجوا به. وروى عبد الله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف. قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال. قال: وعلى تقدير تسليم تفرده قبل أن يوحى إليه لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور. ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين. ولعله أراد أن يقول بعد أن يوحى إليه فقال قبل أن يوحى إليه، انتهى. وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في صحيحه، فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. وسبق ابن حزم أيضا إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابي كما قدمته، وقال فيه النسائي وأبو محمد ابن الجارود ليس بالقوي، وقال يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. نعم، قال محمد بن سعد وأبو داود ثقة، فهو مختلف فيه، فإذا تفرد عد ما ينفرد به شاذا وكذا منكرا على رأي من يقول منكر والشاذ شيء واحد. والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره، والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة. ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره نقرأ المخالفات أو ما قرأته يمكن باقي فيها قرأنا بعضها. طيب العاشر وذكر 12. طيب كم يقول؟ 11 رجوعه بعد 5. والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى 5، فامتنع كما سأبينه. 12 زيادة ذكر الثور في القصد، وقد ذكر الثور في القصد، وقد تقدم ما فيه، فهذه أكثر من 10 مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم، وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق. وقد جزم ابن القيم في الهدي بأن في رواية شريك 10 أوهام، لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء 4 منها، وأنا جعلتها واحدة، فعلى طريقة تزيد العدة 3 وبالله التوفيق. هذا ما وجدته في الهدي. عجيب. لكن في الهدي ذكرنا ثمانية ولا لا صغرنا. يمكن بعضهم يتداخل. نعم. إذا كم كان؟ ويقولنا عشر. ذكر ثمانية. يقول له عبد الرحمن ثمانية. هو صرح بين ثمانية بالله. هو ذكرنا ثمانية بالله. من؟ ابن القيم. إيه ثمانية. لعل حجر يكون فيه مخالفة تتضمن شيئين فيعدها شيء. على كل هذا معروف عند العلماء أنه إذا اختلفت الصفات في شيء فيؤخذ بالأول ويكون ما خالفه إذا كان من ثقة شاذا وإن كان من ضعيف صار منكرا. هذا مش نعم نقول إن ما خالف شريك غيره فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يمكن تخريجه على وجه يوافق الآخرين كما ذكرنا تو إسقاط رقم واحد. والثاني ما لا يمكن فيقال إن شريك رحمه الله لم يحفظ ويؤخذ بما عليه الأكثر. ها هذه القاعدة. نعم موجود. طيب إذن مراجعتكم تكون طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي علينا من الآيات. نعم قال أبو تكلمنا في الدرس الماضي عن اختلاف أهل الملة في خلق أفعال العباد وبينا أن الناس انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام. الأول قال ماذا قال؟ وأن العبد ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة. نعم طيب. والثاني لا نعتقد مسير مخير هذه من عبارة الخلق. نعم كملت. نعم ماذا قالوا؟ قالوا إن أفعال العبد بإرادة منه مستقلة وليست داخلة تحت مشيئة الله ولا قدرة الله كذا. طيب والثالث ماذا قال؟ أن الفعل فعل العبد ولكنه بتقدير الله فيكون مخلوقا لله. كيف يعني وجهه لله؟ لا وجه كون فعل العبد مخلوقا لله. لأن خالق السبب التام خالق المسبب. وهذا مثل السنة والجماعة هو الحق. ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول